بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تكلمنا في اللقاء الماضي عما يتعلق بالموصوف والصفة، تحدثنا عن المذكر والمؤنث وعلامات التأنيث وما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وكما تحدثنا عن تعريف الاسم وتقسيمه إلى صحيح الآخر وإلى ما هو شبيه بالصحيح الآخر. ثم تحدثنا آخر اللقاء عن الاسم المقصور كتعريفه وسبب زيادة التاء في آخر المقصور، نعم، لأسباب عدة تحدثنا عنها. وفي هذا اللقاء سنتحدث عن الاسم المقصور القياسي، وعن الاسم المقصور السماعي، وعن الاسم الممدود القياسي والممدود السماعي، وعن الاسم المنقوص، ونختم باسم الجنس. يقول المؤلف رحمه الله: والمقصور على نوعين، قياسي وسماعي. أولا الاسم المقصور القياسي. الاسم المقصور القياسي يكون في عشرة أنواع من الأسماء المعتلة الآخر. ينبغي لنا أن نفهم وأن نضع إشارة على كلمة معتلة الآخر حتى لا يرد علينا أمثلة هي صحيحة الآخر ونعترض بها على القاعدة. لا، يجب أن نعرف أننا نتكلم عن الأسماء المعتلة الآخر. فالآن متى يكون الاسم المقصور قياسيا؟ يعني سمعنا عن العرب كذا فنقيس عليها ما لا نسمعه طالما ينطبق على القاعدة. قال الاسم المقصور القياسي يكون في عشرة أنواع من الأسماء بشرط أن تكون معتلة الآخر. الأول مصدر الفعل اللازم الذي على وزن فاعل. نأخذ فعل على وزن فاعل ثم نصرفه، فما كان ثالثا في تصريف الفعل يكون مصدرا. هذا المصدر هو موضع الشاهد، تمام؟ فيقول لك مصدر الفعل اللازم الذي على وزن فاعل. إذن أولا فعل وهو لازم، هذا شرط ثاني. ثانيا على وزن فاعل، هذا ثالث، تمام. ماذا يكون مصدره؟ قال فإنه يكون على وزن فعل، يعني المصدر يكون على وزن فعل. طيب نأخذ فعل جوية. ما معنى جوية؟ الجوى هو الهوى الباطن. إيش الهوى الباطن؟ الهوى الحب يعني، لكن باطن يكون مكتوم عليه، وهو درجة عالية جدا من درجات الحب. العرب عندها الحب له درجات، أدناها أدنى شيء في مراتب الحب هو الهوى. ماذا نسمي؟ فلان يهوى كذا، يحب، هذا أدنى الدرجات. بعده يأتي العلاقة، درجة من درجات الحب، وهو الحب اللازم للقلب، يعني لا يغادره، لازم للقلب. درجة أعلى منه الكلف، وهو شدة الحب، ليس حب ملازم للقلب فقط، بل شديد الحب، شدة الحب، اسمه كلف. ثم أعلى منه العشق، وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب. ما قلنا الحب هو مرتبة من المراتب، يعني شيء يلزم القلب، تمام؟ إذا زاد نعيد كلمة أنه أول درجات الحب هو الحب وليس الهوى. ذكرنا احنا الهوى، الهوى هو معنى الحب، أما الحب هو أدنى الدرجات. بعده يأتي العلاقة، ثم الكلف، ثم يأتي العشق، تمام؟ العشق قلنا اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب. ثم الشعف بالعين، شعف، وهو إحراق الحب القلب لكن مع لذة. الحب يحرق القلب لكن هذه الحرقة فيها متعة ولذة، ماذا نسميه؟ شعف. قال وكذلك اللوعة واللاعج. اللوعة واللاعج مرتبة واحدة، فإن تلك حرقة الهوى، وهذا هو الهوى المحرق، يعني يحترق القلب فيه. أعلى منه درجة الشغف بالغين، وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب، جلدة في داخل القلب يصل إليها. وفيه قرئ قد شغفها حبا وقرئ شعفها حبا، لكن أيهما أعلى؟ شغفها. ثم أعلى منه درجة الجوى التي هي الآن نتحدث عنها، الجوى، لاحظ كم هي عالية، وهو الهوى الباطن، تمام؟ يعني يخفيه الإنسان فلا يظهر على ظاهره، يبقى مخفيا. ثم التيم، نقول فلان متيم، وهو أن يستعبده الحب، يعني لو قال له الحبيب أي شيء افعل يفعل، أي شيء، لأنه أصبح عبدا للحب. ثم التبل، التبل يعني يصل إلى المرض، من شدة الحب يمرض، دائما مريض، ما له علة إلا الحب، تمام؟ اللي وصل إلى هذه المرحلة التبل، نعم، وهو أن يسقمه الهوى. وأعلى منه التدله، يقال التدلية ويقولون التدله، وهو ذهاب العقل، مثل مجنون ليلى وصل إلى هذه المرحلة ففقد العقل. ثم أعلى من فقدان العقل الهيوم، وهو أن يذهب على وجهه هائما، فإذا قيل له أين تريد يقول لا أدري، أين ذاهب لا يعرف، كالهائم على وجهه. هذا الكلام موجود في فقه اللغة للثعالبي جزء الأول صفحة 129، هو مجلد واحد، ما أدري إذا جعلوه مجلدين يعني جزئين. هذا يعني استطراد رقيق. يقول هنا وهو يتحدث عن الاسم المقصور، الاسم المقصور القياسي، تمام؟ ماذا قال؟ يقول تقول جوي فلان جوا. إذن الفعل جوية انتهى بحرف علة، الفعل جوية انتهى بحرف علة. طيب جوى، الجوى هذا اسم مقصور، انتهى بإيش؟ بالألف المقصورة. طيب فعل جوية لازم أم متعدي؟ جوية الفتى لازم. إذا انطبقت الشروط عليه، جوا مصدر، الفعل جوية، اللازم فعلا جوية لازم، الذي على وزن فاعلة جوية فاعلة، تمام؟ فكيف يكون مصدره فعل جوان؟ فعل جوان. إذن تحققت شروط كلها في جوية حتى كان مصدره على وزن فعل، تمام؟ هذا قياسي، تمام؟ مثلا سمعنا جوية جوان، لكن ما سمعنا رضي رضا، نقيسها عليها لأنه هذا قياسي. فرضا ما سمعنا غنية غنى غنى، نقيسها إذا لم نسمعها عن العرب، نقيسها لأنه قياسي. القسم الثاني من الأقسام العشرة التي يكون الاسم فيها مقصورا قياسيا، قال ما كان على وزن فعل، فعل يعني المصدر، مصدر الفعل اللازم، تمام، يكون فعل، وهو يكون من فاعلة نفس القسم الأول فاعلة، لكن المصدر ليس فعل إنما فعل. قال مما هو جمع فعلة بكسر فسكون، مثل مرن، مرن ما وزنها؟ فعل، وهذا مصدر. طيب ما فعله؟ ماريا فاعلة، ماريا فاعلة، ماريا الراكب. إيش ماريا؟ شك يعني، والمريا الشك، والمرا جمع يعني الشكوك. ما معناها؟ الشكوك، ذو مريا ذو شك. ومثلها حلا، تمام، حلا على وزن فعل مثل ما قال، وجمعها فعلة حلية. إذا نطبق الشروط عليها، ما كان على وزن فعل حلا مرا، هذا المصدر. مما هو جمع فعلة، لاحظ مرا جمع إيش قلنا؟ مريا جمع فعلة، فعلة مريا، أليس مريا مفرد وجمعها مرا؟ إذن نحن نأخذ الجمع الذي مفرده فعلة والجمع مرا. مرا هذا مقصور، نعم، قياسي يعني يقاس عليه. فلو أننا سمعنا من مريا مرا، نقيس عليها حلية حلا لأنه نفس الوزن، تمام، في المفرد نفس الوزن وفي الجمع الوزن نفسه. طيب القسم الثالث من الأقسام العشرة التي يكون فيها المقصور قياسيا، ما كان على وزن فعل بضم ففتح، فعل. مما هو جمع فعلة، لاحظ المفرد فعلة والجمع فعل، إذن فعل يكون مقصورا. قال بضم فسكون، مثل عرا ومدا ودما، ها كلها جموع. عرا جمع عروة، ومدا جمع مدية، ودمن جمع دمية. إذن هذا معنى قوله فعل عرا، مما هو جمع فعلة عروة، عروة عوزن فعلة. أخذنا من الجمع المقصور هو عرا، عرا مثل فتن، أليس مقصورا على وزن فعل. الرابع مما يكون فيه الاسم المقصور قياسيا، ما كان على وزن فعل، مثل حسن فعل، حصن فعل، تمام، بفتحتين. من أسماء الأجناس التي تدل على الجمعية، ما قلنا ما يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء، بحيث تكون التاء في المفرد، تمام، وحذف التاء يكون في الجمع، هذا اسم جنس جمع نسميه، هذا منه. حصن بلا تاء جمع، حصات بالتاء هذا مفرد. قال التي تدل على الجمعية، قصد اسم الجنس الجمعي، إذا تجردت من التاء وعلى الوحدة إذا لحقتها التاء. إذن الجمع يجرد من التاء والمفرد يكون بالتاء، مثل حصاد للواحدة وحصن للجمع. لاحظ، إذن حصن على وزن فعل، تمام. من أسماء الأجناس اللي هو حصاد، وقطات للمفرد وقطن للجمع، هذا قياسي. فلو أننا سمعنا عن العرب حصاد وقالوا في حصن في الجمع حصن بالاسم المقصور، تمام، ولم نسمع قطات وقطن نقيسها عليها، نقول قطات للمفرد وقطن للجمع بالاسم المقصور القياسي. الخامس مما يكون فيه الاسم المقصور قياسيا اسم المفعول الذي زاد ماضيه على ثلاثة أحرف، مثل معطى معطن. لاحظ كلمة معطى، هذا ماضيه من أعطية، ثلاثي أم رباعي، لأنه اسم المفعول يؤخذ من الفعل المبني للمجهول. لذلك ما قلنا من فعل أعطى، أعطى تقول معطن اسم فاعل، أما أعطية تقول معطن اسم مفعول. ومصطفى من اصطفية، اصطفية وقعت الياء خامسة، معطن وقعت رابعة، إذا قالك ما كان على أربعة فزيادة، زاد على ثلاث أحرف، أربعة رباعي أو خماسي ربما سداسي. ومستصفى من استصفية، هذا سداسي، تمام، مستصفى سادسة وقعت الألف، إذن هذا قياسي، مصطفى ومعطن ومستصفى. ليه؟ قال لأنه اسم المفعول الذي زاد ماضيه على ثلاثة أحرف يكون قياسيا مما انتهى بألف. السادس مما يكون فيه الاسم المقصور قياسيا وزن مفعل بفتح الميم والعين، مفعل، فتحنا الميم وفتحنا العين. مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان، مثل المحيا، هذا نسميه مصدر ميمي. ماذا نسميه؟ قال لك مدلولا به على مصدر، أي مصدر ميمي. فالمصدر الميمي هو المبدوء بميم زائدة، بتقول حية بمعنى عاشة، لا يوجد فيها ميم، فلما أضفنا الميم إلى هذه ميم زائدة على أصل الكلمة فسميناه مصدرا ميميا. هو المبدوء بميم زائدة، يصاغ من الثلاثي حية على وزن مفعل، كمنظر، محيا على وزن مفعل، محيا، صحيح. إذن اسم هذا مصدر ميمي، وقد يكون على وزن مفعل إذا كان مثالا صحيح اللام، مثال يعني فاؤه حرف علة، مثل وعد، تقول موعد، ما تقول موعد مفعل، تقول مفعل موعد، لأنه مثال يعني معتل الفاء. هذا المصدر الميمي. قال السادس مما يكون فيه الاسم المقصور قياسيا إذا جاء وزن على وزن مفعل بفتح الميم والعين مدلولا به على مصدر ميمي أو اسم زمان أو اسم مكان، مثل المحيا، هذا مصدر الميمي. والمأتى، لو قلت أنا مثلا آخر ذي الحجة مأتى الحجاج، هذا اسم مكان ولا اسم زمان؟ لا، زمان، آخر ذي الحجة هذا زمان. ما هو آخر ذي الحجة، مكان ولا زمان؟ زمان، آخر ذي الحجة مأتى الحجاج، يعني يأتي الحجاج في آخر ذي الحجة. والمرقى يعني درج المنبر مثلا، نسميه مرقى، هذا زمان ولا مكان؟ مرقى الذي ترقى عليه مكان، إذن مرقى هذا اسم المكان. إذن ما كان على وزن مفعل من مصدر المصدر الميمي أو اسم الزمان أو المكان، ماذا يكون هذا؟ آخره، لما يكون آخره ألف يعني نسميه مقصورا قياسيا يقاس عليه. طيب، يقول السابع وزن مفعل بكسر الميم وفتح العين مدلولا به على آلة، هذا نسميه إيش؟ اسم الآلة، مثل المكوى، مكوى، تمام؟ ما وزن مكوى؟ مفعل، تمام؟ إذن وزن أفعل، عفوا وزن مفعل مدلولا به على آلة. والمهدى، المهدى هو عبارة عن وعاء تضع فيه شيء وتهديه لآخر، فهذا الوعاء اسمه مهدى. ماذا نسميه؟ مهدى. لاحظ قال المهدى الإناء يهدى فيه كالطبق، ولا يسمى الطبق مهدا على إطلاقه إلا إذا كان فيه ما يهدى يسمى مهدى. إذن آلة للهدية ولا ليس آلة للهدية؟ آلة يوضع فيه الهدية ويذهب بها إلى من تهدى إليه، مهدى. إذن هذا قياسي، كل من ما كان على وزن مفعل مما هو اسم آلة يكون قياسيا على هذا الوزن مهدى. والمرمى، المرمى آلة الرمي، ما نرمي به نسميه مرمى، معناها البندقية الآن ممكن نسميها مرمى لأننا نرمي بها. نعم. الثامن من العشرة مما يكون فيه الاسم المقصور قياسيا وزن أفعل صفة للتفضيل على وزن اسم التفضيل، مثل الأدنى والأقصى، يعني أدنى من غيره أقرب، وأقصى من غيره يعني أبعد، زاد غيره وفضله بالبعد، وذاك الأدنى زاد على غيره في القرب، مثل الدنى والقصى، جمع الدنيا والقصوى. نحن نريد الآن جمع المؤنث، تمام، على وزن أفعل. ماذا نقول على وزن أفعل؟ أدنى وأقصى، المسجد الأقصى. إذن في عندنا الأدنى وعندنا الأقصى، تمام. إذن وزن أفعل أدنى هذا أفعل، وأقصى أفعل، صفة للتفضيل، تمام. لما تقول أنت المسجد الأقصى، أليس هو أبعد من غيره من المساجد؟ أين نزلت الآية؟ في مكة. أبعد مسجد كان في الدنيا عن مكة أيام الرسول هو المسجد الأقصى. هل كان مسجدا؟ قال لا، لم يكن مسجدا، كان معبدا رومانيا. طيب، لكن الله سماه مسجد، هذه بشارة للمؤمنين بأنكم ستفتحون هذا البلد وتحولون هذه الكنيسة إلى مسجد، تمام. هل فعلا هو كان معبدا رومانيا؟ هو بالأصل بناه سيدنا سليمان النبي، فهذا يكون للمؤمنين هذا، وبناه يعني في الأصل للمؤمنين، للصلاة للمؤمنين، تمام. إذن هذا لنا هذا، وليس لمن يعبدون الأوثان ولمن يعبدون البشر، تمام. من يعبدون البشر لا يمكن سليمان أن يبني لهم هذا البناء، تمام، يبنيه للموحدين. نعم. إذن هو أبعد من غيره، أقصى. إذن وصف هذا، إذن وزن أفعال صفة للتفضيل مثل الأدنى والأقصى، أو لغير التفضيل مثل الأحوى والأعمى. هلأ في هلأ نقول جاء الأعمى، أليس هذا وصف لكل أعمى؟ بلى، لكن هل أردنا هو أشد عماوة من غيره؟ لا، أصلا اسم التفضيل لا يؤتى به مما وصفه على وزن أفعال، حتى لا يلتبس اسم التفضيل بما الوصف منه على أفعال مثل أعرج، مثل أبكم، مثل أصم، مثل أحمر. تمام؟ إذن هنا وزن أفعل صفة للتفضيل مثل الأدنى هو الأقصى، أو لغير التفضيل مثل الأحوى. الأحوى معناها هي ما وردت في القرآن: فجعله غثاء أحوى. أحوى يعني أسود محترق. تمام؟ فلم يقصد أنه محترق أو أشد سوادا من غيره، إنما وصفه فقط هو أسود، لا يقال أحوى إلا إذا كان الشيء أسود، فلم يقصد التفضيل هنا أبدا. وكذلك الأعمى ما أراد أنه أشد عماوة من غيره. ليه؟ لأنه الوصف منه على أفعال، واسم التفضيل لا يشتق منه مما الوصف منه على أفعال، له ثمان الشروط هذا أحدها، لذلك هذا لا يراد منه التفضيل. إذن هذا قياسي يأتي على وزن أفعال وانتهى بالألف المقصورة. تمام؟ إذن مما يكون فيه الاسم المقصور قياسيا جمع المؤنث من أفعال. تمام؟ تقول في أدنى تقول الدنيا، وتقول في أقصى تقول القصوى. تمام؟ المؤنث قصوى. تمام؟ والمؤنث من أدنى دنيا، هكذا المؤنث. واضح؟ كما نقول عن المذكر في اسم التفضيل الأفضل والأنثى الفضلى. إذن فضلى ودنيا وقصوى نفس النتيجة، هذا من القياسي. العاشر مؤنث أفعل، مؤنث أفعل للتفضيل من الصحيح الآخر أو معتله. هنا في صحيح وفي مثل أحسن وأفضل انتهى باللام، وأحسن انتهى بالنون ليس بحرف علة، أو معتلة مثل الأدنى والأقصى. لكن نحن نأخذ مؤنث أفعل، أفعال يعني مثل أدنى وأقصى، مؤنثها قلنا الدنيا والقصوى، هذا المؤنث. طيب وإذا كان صحيح الآخر لا ليس معتلا مثل أحسن والأفضل، إيه بتقول الحسنى والفضلى للمؤنث. رجل أحسن والمرأة حسنى، رجل أفضل وامرأة فضلى. إذن هذا الذي هو مؤنث أفعل التفضيل في صحيح الآخر أو معتله. المعتل أخذنا بالتاسع، والآن الصحيح بالعاشر. تمام؟ اللي قال فيها الحسنى والفضلى. تمام؟ من الحسن من الأحسن والأفضل، لم ينتهي بألف مقصورة، إنما يعني ليس بحرف إلا مطلقا حرف صحيح. إذن تأنيث الأحسن والأفضل، وهذا ما يقال عنه صحيح الآخر. وأما إذا كان من معتله مثل الدنيا والقصوى، هذا مؤنث اسم التفضيل. تمام؟ فهذا قياسي نقيس عليه ما لم يسمع. ثانيا الاسم المقصور السماعي. الاسم المقصور إيش؟ السماعي. قال الاسم المقصور السماعي يكون في غير هذه المواضع العشرة مما ورد مقصورا. إذا رأينا مقصورا في غير هذه المواضع العشرة يكون سماعيا، لأنه العشرة اللي مضت معنا كلها قياسية. تمام؟ الآن إذا رأينا اسم مقصور في غير هذه المواضع العشرة يكون سماعيا، يحفظ ولا يقاس عليه. فيحفظ ولا يقاس عليه، وذلك مثل الفتى والحجى والثرى والسنة والهدى والرحى. الفتى معروف، فتاة وفتى، والحجى يعني العقل، والثرى التراب الندي الرطب بالماء، والسنة البرق الضوء، والهدى من الهداية، والرحى الطاحون، حجر الطاحون رحى التي نطحن بها القمح، نطحن بها أي شيء. تمام؟ يقال لها رحى. هذه لا تنطبق على الشروط التي مرت معنا العشرة القياسية، فيقال هذا اسم مقصور سماعي. ماذا نسميه؟ اسم مقصور سماعي. لو طبقتها على ما مر معنا لا تنطبق ولا على واحدة هذه الأقسام. ننتقل الآن إلى الاسم الممدود. الاسم الممدود قلنا ما ينتهي بهمزة بعد ألف، قال هو اسم معرب آخره همزة قبلها طبعا معرب يعني ليس مبنيا، قبلها آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثل السماء والصحراء. قال كيف السماء والصحراء؟ لا، صحراء قل أصحر الرجل، أصحر لا يوجد همزة بآخره، لما قل صحراء فعلا همزة بعد ألف، هذه الألف من أين جاءت؟ تقول أنت أصحر الرجل، لا يوجد ألف، هل ألف زائدة؟ ماذا نسمي الألف زائدة؟ طيب سماء أليست من السمو؟ قال نعم. طيب هذه الألف مقلبة عن واو، كيف تقول زائدة؟ هو اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة. فالسماء ليست ألف زائدة معناها مقلبة عن واو. قال لا، ليست مقلبة عن واو، الهمزة بعد حذف الواو جاء بها بدل الواو، سماء هذه الهمزة بدل الواو من السمو المحذوفة. إذن الألف بقيت بدون شيء زائدة، تمام. والآن سيمر معنا أن سماء الهمزة بدل من الواو سماوة. قال فإن كان قبل آخره ألف غير زائدة فليس باسم ممدود، تمام، الألف أصلية ليست زائدة، وذلك مثل الماء والداء، لأنه الماء مأخوذة من مواها، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، تمام، ثم قلبت الهاء همزة، إذن الألف مبدلة من الواو، والواو من أصل الكلمة، هل هذه زائدة الألف أم منقلبة عن واو؟ منقلبة عن واو، إذن هذا لا يسمى إيش ممدودا. إذا قلت ماء، هل ماء ممدودة؟ مع أنه انتهت بهمزة بعد ألف، قال لا ليس ممدودة، لأنه اشترطنا الألف أن تكون زائدة وهذه منقلبة عن واو ليست زائدة، حرف أصلي. ودواء أصلها دواء صارت دواء، لاحظ دواء تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفان، فقلبت ألف صارت داء، إذن هذه الألف ليست زائدة بل مقلبة عن واو، تمام، فصار داء. إذن الماء والداء الألف فيها ليست زائدة، فلا يقال هذا اسم ممدود لأنه اختل فيها شرط زيادة الألف، فهذه الألف ليست زائدة وإنما هي منقلبة، والأصل مواه ودواء بدليل جمعهما على أمواه وأدواء، لاحظ كيف فيها واو أمواه بالجمع، مما يدل على أن مفردها مواها، موا مواه ودواء أدواء. طيب وهمزته أي همزة الممدود إما أن تكون أصلية أو تكون مبدلة من واو أو ياء، تمام، وإما أن تكون مزيدة للتأنيث وإما أن تكون مزيدة للإلحاق. إذن معناها عندنا الهمزة لها أربع أحوال، تمام، فماذا يسمى منها الممدود؟ قال وهمزة الممدود إما أن تكون أصلية كقراء، أليست قراء من قرأة؟ الهمزة أصلية من أصل الكلمة، ووضاء من وضاء، الهمزة أصلية أيضا. طيب قراء ووضاء هل يقال له ممدود؟ قال نعم يقال له ممدود، لأنه همزة الممدود قد تكون أصلية، وإما أن تكون مبدلة من واو أو ياء، فالمبدلة من الواو مثل سماء وعداء، لا وعداء، لها السماء الهمزة مبدلة من إيش؟ من الواو، إذن الألف زائدة، تمام، ليست منقلبة عن الواو بل الهمزة بدل الواو، تمام، سماوة نعم أو سماون، الألف ليست موجودة، موجود واو أبدلت الهمزة بها، تمام، فلذلك بقيت الألف زائدة. وعداء أي شديد العدو سريع، أصل عداء أصلها عداو، عداو الواو انقلبت إلى همزة صارت عداء. إذن هذه مبدلة من الواو عداو، أصلهما سماون وعداون، فالواو في سماون قلبت همزة فصارت سماء، وعداون قلبت الواو همزة فصارت عداء، لأنها من سما يسمو. كيف عرفنا أنه أصلها سماون وليس سمايون؟ قال لأنك تقول سما يسمو. وعدا يعدو، لا تقول عدا يعدي، عدا يعدو، إذن أصلها واو، لذلك قلنا عداو قلبت الواو همزة فصارت عداء. والمبدلة من الياء مثل بناء ومشاء، هذا مبدلة من الياء، لأن بناء أصلها بناي، نقول بناية لا نقول بناوة، دليل أنه أصلها ياء. ومشاء تقول مشاي أصلها، لأنها من مشى يمشي، لا تقول مشى يمشو، مشى يمشي أصلها ياء. إذن هذه الهمزة مبدلة من ياء، وأصلهما بناي ومشاي، لأنهما من بنى يبني ومشى يمشي. إذن فعل المضارع يبني ويمشي دلت على أن أصل هذه الألف أصل الهمزة ياء، وإما أن تكون مزيدة للتأنيث. إذن بناء ومشاء كلها هذه من الممدود، وإما أن تكون مزيدة للتأنيث كحسن للمذكر، إذا أردناها أنثى نقول حسناء، زيدت الهمزة للتأنيث. وأحمر تقول للمذكر، في الأنثى تقول حمراء، إذن زيدت الهمزة للتأنيث، لأنهما من الحسن والحمرة، تمام، لا يوجد همزة فالهمزة مزيدة للتأنيث. وإما أن تكون مزيدة للإلحاق كحرباء وقوباء، حرباء حشرة هكذا حيوان صغير أكبر من الضفدعة أو بحجمها أو أصغر منها، تمام، تتلون تغير من لونها على حسب البيئة التي هي فيها، تمام، حتى لا ترى من قبل أعدائها، يقال لها حرباء، فلان يتلون كالحرباء. طبعا الهمزة هنا مزيدة للإلحاق، للإلحاق قال بوزن ماذا؟ قال حرباء، زيدت الهمزة فيها للإلحاق بسرداح، سرداح وهو الضخم من كل شيء، كل ضخم كبير يقال له سرداح، تمام، جبل سرداح، بناء سرداح، رجل سرداح، تمام، إذا كان ضخما. وأما القوباء الألحق بفسطاط، فسطاط بناء يقال له فسطاط، تمام، وقوباء على وزن فسطاط، قوباء فسطاط، تمام. والقوباء هو مرض يصيب الجلد، تمام، يسميه العامة الحزاز، تمام، يضعون حبات من الشعير على الريق ويمرونها عليها ثم يزرعون هذا الشعير، وإذا به قد نبت وذهبت الحزاز، البقعة هكذا تحك حمراء، تمام. هو ما أدري لماذا يزرعونها وكذا، هي أظن هذه للتلبيس، وإلا الشفاء هو اللعاب نفسه، إذا وضع عليها تشفى، لعاب الإنسان شفاء، سبحان الله، نعم. وإذن حرباء ألحقت بسرداح، وقوباء ألحقت بفسطاط، فالهمزة مزيدة للإلحاق. هذه كلها يقال عنها الاسم الممدود. والممدود قسمان أيضا، قياسي وسماعي. أما الممدود القياسي هو الاسم الممدود القياسي يكون في سبعة، الاسم الممدود القياسي يكون في سبعة أنواع من الأسماء المعتلة الآخر. إذن اسم معتل الآخر، تمام، يكون هذا ممدودا قياسيا، وله سبعة أبواب. الأول، هذا الأول من الاسم الممدود القياسي، يعني مصدر الفعل المزيد في أوله همزة، تقول أتى، أتى. طيب إذا أردت أن أزيد همزة على فعل أتى أقول آتى. الهمزة لفظناها أولا ثم الهمزة الثانية قلبناها ألفا فصارت آ. ألا ألفظ همزة وألف؟ هكذا إذا زدت همزة أنا على أتى، بدل أن أقول أأتى أقلب الثانية إلى مد إلى ألف حتى تصبح سهلة النطق فأقول آتى. مثل أقدم صارت آدم، إيمان صارت إيمان. إذن مصدر الفعل المزيد في أوله همزة، هلا تقول آتى، تمام؟ إيتاء، ما هو المصدر؟ إيتاء. هذا يكون اسم ممدود قياسي، إيتاء. طيب مثلها أعطى، أعطى، تمام؟ إذن الهمزة للتعدية، أعطى، إعطاء، ما هو مصدر أعطى؟ إعطاء. هذا ممدود أم ليس ممدودا؟ إعطاء ممدود. سماعي أم قياسي؟ قياسي. ليه؟ لأنه مصدر الفعل المزيد في أوله همزة. وانجلى انجلاء، انجلى أصلها جلى، صارت انجلى، زيدت في أولها همزة الوصل، تمام؟ فمصدرها انجلاء، فانجلاء هذا ممدود قياسي، اسم ممدود قياسي. ورعوى ارعواء، وارتأى ارتئاء، واستقصى استقصاء. إذا كلمة ارعواء وارتئاء واستقصاء كلها اسم ممدود قياسي. هذا الأول، إذا مصدر ما زيد في أوله همزة. الثاني، ما دل على صوت من مصدر الفعل الذي على وزن فعل يفعل. نأخذ فعل فتح ضم بالماضي مفتوح العين وبالمضارع مضموم العين، فعل يفعل. قال بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، مثل رغى البعير يرهو، هاي رغى فعل، يرغو يفعل، تمام؟ رغى يرغو أصلها رغى ويرغو، فعل يفعل. طيب الآن نريد أن نأخذ الممدود، أين الممدود؟ قال لك نأخذ مصدره، تمام؟ مصدره رغاء، دل على صوت وهو صوت الجمل، رغى البعير رغاء، هذا دل على صوت. إذا ما دل على صوت من مصدر الفعل الذي على وزن فعل يفعل، نعم، رغى يرغو، رغى ويرغو، هذا فعل يفعل، مصدره رغاء وهو يدل على صوت، إذا هذا اسم ممدود قياسي. نعم. وثغت الشاة تسغو سغاء، شوف ثغت تسغو، تمام؟ فعل يفعل، تسغو هكذا أصلا، تسغو تفعل، وهو صوت الشاة، تمام؟ ثغت الشاة، فمصدرها سغاء، هذا اسم ممدود قياسي. الثالث، ما كان من المصادر على فعال مصدرا لفاعل، مثل والا، هاي والا فاعل، ما مصدر والا؟ ولا فعال. هذا ما قال لك ما كان من المصادر على وزن فعال من فعل، ولا فعل، ولا فعال، هذا المصدر، هذا اسم ممدود قياسي. وعاد عداء، ومارا مراء، جادل يعني، وراء رئاء، الرياء يعني راء، ونادى نداء، ورام رماء من الرمي. الرابع، ما كان من الأسماء على أربعة أحرف، مما يجمع على أفعل، مما يجمع على أفعلة، تمام؟ إذن ما كان من الأسماء على أربعة أحرف مثل كساء، هذه أربعة أحرف كاف وسين وألف وهمزة. طيب نجمعه على أكسية، نجمعه على أكسية، هذا على وزن أفعلة، وهو هكذا يقول ما كان من الأسماء على أربعة أحرف وهو مفرد نجمعه كساء أربعة أحرف، نجمعه على أفعلة. نعم، إذن الجمع أفعلة، مفرده كساء، كساء هذا ممدود قياسي، ورداء لأن جمعه على أفعلة أردية، فرداء هذا ممدود قياسيا، وغطاء أغطية، لغطاء اسم ممدود قياسيا لأنه على أربعة أحرف وجمعه أفعلة، تحقق فيه الشرطان. وقباء يقال أقبية، قباء يعني هذا نوع من الألبسة يتصل بالقميص، قبعة توضع على الرأس يقال له قباء. إذن مفرد جمعه أقبية وقباء أربعة أحرف، تمام، فهذا يكون اسما ممدودا قياسيا. الخامس ما صيغ من المصادر على وزن تفعال وتفعال، إما تفعال وإما تفعال، ما صيغ من المصادر على هذين الوزنين، مثل عدا يعدو تقول عرب تعداء، هذا مصدر على وزن تفعال، هذا يسمى اسما ممدودا قياسيا. ليه؟ لأن الصيغة من المصادر على وزن تفعال، فعلا عدا يعدو تعداء تقول العرب. ومشى يمشي مشيا وتمشاء، يقولون تمشاء ولا تمشاء، تمشاء، مشى يمشي تمشاء، فهذا على وزن تفعال، فهذا اسم ممدود قياسي. السادس ما صيغة من الصفات، صفات يعني مثل اسم الفاعل، مثل اسم المفعول، مثل الأوزان المبالغة المشتقة من اسم الفاعل، ما صيغة من الصفات على وزن فعال أو مفعال، وكلاهما صيغة مبالغة قياسية، فعال أو مفعال، للمبالغة مثل العداء والمعطاء، الرجل إذا كان سريع العدو يقال عداء، هذا اسم ممدود قياسي. ومعطاء أيضا صيغة مبالغة مأخوذة من اسم الفاعل الذي هو وصف، تمام، على وزن مفعال فهو ممدود قياسيا. السابع وهو الأخير مؤنث أفعل لغير التفضيل، سواء أكان صحيح الآخر مثل أحمر حمراء، أحمر صحيح الآخر وهو الراء، المؤنث حمراء هذا ممدود قياسي، مؤنث أفعل، أليس المذكر أحمر مؤنثه حمراء، تمام. طيب مؤنث أعرج عرجاء، هل هذا اسم تفضيل؟ أعرج هل هو اسم تفضيل؟ لا، لأنه ما كان الوصف منه على أفعل لا يؤخذ منه اسم تفضيل، ولذلك أحمر ليس اسم تفضيل لأنه الوصف منه على أحمر أفعل، وكذلك أعرج. وأنجل العيون النجل يقال فلان أنجل، فهذا كون الوصف منه على أفعل لا يؤخذ منه اسم تفضيل، لذلك مؤنث أفعل لغير التفضيل، تمام. ماذا يقال مؤنثه؟ عرجاء ونجلاء، كلها أسماء ممدودة قياسية. إذن سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر مثل أحوى وحواء، الرجل أحوى، شو الأحوى؟ أحوى يعني في شفتيه حوة يعني سمرة سواد زرقة، والمرأة حواء، المرأة ماذا يقال للمؤنث؟ حواء. فهذا المؤنث تمام اللي آخر الاسم المذكر منه ينتهي بحرف علة، أحوال المذكر، المؤنث حواء. إذن هذه الهمزة بعد الألف في مؤنث حواء هذه يقال عنه اسم ممدود قياسي. وأعمى عمياء، إذن لاحظ كلمة أعمى لغير التفضيل على وزن أفعل لكن لغير التفضيل. ليه؟ لأن الوصف منه على أفعل وهو أعمى، فلا يصح أن يكون اسما تفضيلا حتى لا يلتبس علينا اسم التفضيل بالوصف أعمى. فلذلك لكونه لغير التفضيل جاء منه المؤنث عمياء اسم ممدود قياسي. وألما لمياء، ما معنى ألما ومعنى لمياء؟ قال الشفة عند الرجل أو المرأة تكون حمراء تمام، إذا كانت تميل إلى السمرة يقال لمياء، ورجل ألما تمام. فإذا مؤنث أفعل وهو الرجل ألما أفعل، مؤنثه لمياء هذا اسم ممدود قياسي. ليه؟ لأنه ألما ليس للتفضيل، لأنه الوصف منه على أفعال فلا يؤخذ منه اسم تفضيل. ثانيا الممدود السماعي، الاسم الممدود السماعي يكون في غير هذه المواضع السبعة تمام. إذن القياسي في هذه المواضع السبعة ما عداها إذا جاء فيه ألف بعدها همزة لا يكون قياسيا بل يكون سماعيا، يحفظ ولا يقاس عليه. وذلك مثل الفتاء والسناء والغناء والثراء تمام. لو طبقت هذه على أي قسم من السبعة لا تجده ينطبق عليها، يختل شرط من الشروط، ومع ذلك انتهت بهمزة بعد ألف ممدودة. نعم يسمى هذا الاسم الممدود لكنه سماعي لا يقاس عليه. قصر الممدود ومد المقصور، هل يجوز في العربية أن شيء مقصور أمده؟ يعني كان ينتهي بالألف المقصورة جعلت ألف ممدودة وبعدها همزة؟ قال يجوز. هل يجوز مد المقصور؟ قصر الممدود ومد المقصور كلاهما ورد عن العرب، لكن هل هو قياسي ولا سماعي؟ قال يجوز قصر الممدود فيقال في دعاء، هذا ممدود دعاء همزة بعدها ألف تقول دعاء، دعاء هذا صار انتهى بألف فقط بدون همزة صار مقصورا. وفي صفراء تقول صفراء تمام يصح هذا. ويقبح مد المقصور تمام، يقبح شو قال الشاعر؟ قال يا له من تمر ومن شيشاء ينشب في ال في الايش في المل في ينشب في الحلق وفي اللهاء او في المسعل واللهاء، ينشب في المسعل واللهاء، هي اصلها لها، ما لها؟ لها هي هنا النتوء اللي موجود في الحلق، الا يوجد هكذا نتوء في الحلق طويل هكذا؟ هذا اسمه لها، لها. طيب لها مقصورة، هو قال واللهاء مدها، إذن مد المقصور لكنه هذا قبيح، واضح؟ يجوز مع القبح. ومثلها غنى، قال الشاعر فيها غناء، لاحظ غنى جعلها غناء يعني مد المقصور. إذن يقبح أن يقال في عصا عصاء، وفي غنى غناء، وفي لهن لهاء. الاسم المنقوص، الآن انتهينا من المقصور وهو منتهى بألف، الآن الاسم المنقوص الذي ينتهي بياء، الاسم المنقوص الذي ينتهي بإيش؟ بياء. نعم قال الاسم المنقوص هو اسم معرب، هو اسم معرب آخره ياء ثابتة مكسور ما قبلها، مثل القاضي والراعي. لماذا وضع ال؟ قال لأن الياء تثبت مع ال، أما بدون ال فتحذف، يقال راعٍ. لذلك لما قال ثابتة مكسور ما قبلها وضع ال في قاضي. فإن كانت ياؤه غير ثابتة فليس بمنقوص، مثل أحسن إلى أخيك، لأنك تقول جاء أخوك، أين ذهبت الياء؟ رأيت أخاك، لم تبقى الياء، إذن ليست ثابتة بكل الأحوال الإعرابية. فلما كانت الياء غير ثابتة إلا في حالة الجر، تمام، لا يعتبر هذا من المنقوص، لأنها علامة إعراب. هذا في الأسماء الخمسة علامة الإعراب، قلنا الأسماء الخمسة تجر وعلامة جرها الياء، أو وترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف. هذه علامة إعراب وليست أصلية. وكذا إن كان ما قبلها غير مكسور، نحن قلنا الياء ينبغي أن يكون قبلها كسرة وهي ثابتة حتى يقال مقصور، أي حتى يقال منقوص، تمام. طيب لو جاء ما قبلها غير مكسور، مثل ظبي أو مثل ظبي وسعي، هل العين قبل الياء في سعي مكسورة أم ساكنة؟ ساكنة. فهل يقال لظبي وسعي هل يقال لهما من المنقوص؟ لا، لا يقال منقوص، لأن شرط المنقوص ياء ثابتة قبلها كسرة وهنا قبلها سكون. وإذا تجرد من ال، إذا تجرد من ال يعني المنقوص تجرد من ال والإضافة، حذفت ياؤه لفظا وخطا في حالتي الرفع والجر، تمام، نحو حكم قاض على جان. لاحظ قاض ما فيها ال ولم تضاف، تمام، حكم قاض وجاء مرفوعا، قلنا في حالتي الرفع والجر تحذف الياء لفظا وخطا. فقاض جاء حكم قاض هو فاعل مرفوع، على جان، جان مجرور بعلى، تمام، وهو ليس فيه ال، تجرد من ال وتجرد من الإضافة، تمام. إذن وجاء مرفوعا أو مجرورا في الحالتين تحذف الياء، ياء المنقوص لفظا وخطا. لاحظ باللفظ حكم قاض لم نلفظ الياء، وبالكتابة لم تكتب، على جان لم نلفظ الياء، ما قلنا جاني، ولم تكتب في الخط. وثبتت في حال النصب، قل رأيت قاضيا، الياء بقيت أم لم تبقى في النصب؟ بقيت، رأيت قاضيا، نعم. تقول جعلك الله هاديا إلى الحق داعيا إليه، الياء موجودة في حالة النصب. أما مع ال والإضافة فتثبت في جميع الأحوال، يعني في الرفع والنصب والجر تبقى الياء، تمام، إذا كان فيه ال أو مضاف. حكم القاضي على الجاني، لاحظ كلمة القاضي والجاني فيهما ال فثبتت الياء. القاضي فاعل والجاني اسم مجرور. إذا في كل الأحوال في الرفع والنصب والجر دائما تقول رأيت القاضية، تمام. إذا ثبتت الياء في الأحوال كلها أم لا؟ ثبتت. وجاء قاضي القضاة، لأنه أضيفت كلمة قاضي إلى القضاة ثبتت الياء، تمام. رأيت قاضي القضاة، مررت بقاضي القضاة، بقاضي القضاة. إذن بالأحوال كلها تثبت الياء في الإضافة وفي ال، وترد إليه ياؤه المحذوفة عند تثنيته. على كلمة قاض جاء قاض، قلنا تحذف الياء، طيب لما أثني قاض تعود الياء، تقول جاء قاضيان، رأيت قاضيان، قاضيين، مررت بقاضيين، تمام. إذن لابد من عودة الياء. طيب اسم الجنس واسم العلم. الاسم أيضا على نوعين، اسم جنس واسم علم. طبعا اسم العلم يدل على شيء بعينه مثل أحمد، سعيد، سالم، محمد، خالد، تمام؟ دل على واحد بعينه. أما اسم الجنس يدل على أفراد الجنس، يشمل الجميع. جاء رجل، إذن كلمة رجل تصلح لكل من كان له هذا الوصف، تمام؟ كونه رجلا. إذن أولا اسم الجنس، اسم الجنس هو الذي لا يختص بواحد دون آخر، لا يختص بواحد دون آخر من أفراد جنسه كرجل. أي واحد بهذا السن يقال له رجل، لكل ذكر وصل إلى حد الرجولة. وامرأة تصلح لكل امرأة، ودار، الأصل في الدار أن تكون مستديرة، فلما بنوا أول دار بنوها على شكل دائرة فسموها دار. ماذا سموها؟ دارا. سميت الدار دارا لاستدارتها، تمام؟ هذه استدلوا بها على أن اللغة سماعية وليست قياسية. إيش اللغة؟ سماعية. قال ولذلك لما كانت سماعية يعني لا يقاس عليها، تلفظ كما سمعت ولا يقاس عليها، ولذلك قالوا سميت الدار دارا لاستدارتها. ومع ذلك لا يصح أن نسمي كل مستدير دارا. هل يصح أن تسمي كل مستدير دارا؟ انظر هذه القبة مستديرة، لكن لا يقال لها دار، تمام؟ يعني قد يحمل الإنسان ساعة مستديرة في يده، لا نسميها دارا. ليه؟ لأنها ليست قياسية. لو كانت قياسية طيب سميت الدار دارا لاستدارتها، ينبغي أن نسمي كل مستدير دارا لو كانت قياسية، صحيح؟ وقالوا سميت القارورة قارورة لأن الشيء يستقر فيها، الشيء يستقر فيها كالزجاجة هذه، تمام؟ تكون من فوق ضيقة ثم تتسع بالأسفل، تكون طويلة نشرب بها الكازوز، تمام؟ طيب هذه قارورة إذا كانت من زجاج، تمام؟ طيب سميت قارورة لاستقرار الشيء فيها، هل يسمى كل شيء يستقر فيه شيء يسمى قارورة؟ الآن أنا وأنت مستقرين على الكرسي، هل يسمى الكرسي قارورة؟ لا. ليه؟ لأن اللغة ليست قياسية. أما النحو قياسي، النحو قياسي. مثلا لو سمعنا العربي يقول انطفأت النار، انطفأت النار، أنا ما سمعت العرب في عصر الاحتجاج يقولون انطفأت الكهرباء. نقيس الكهرباء، نرفعها، وإن لم تكن موجودة قبل 100 سنة لم تكن موجودة، تمام؟ يعني مكتشفة، هي موجودة لكن غير مكتشفة، تمام؟ يصح. وطبعا طالما غير مكتشفة العرب لم تضع لها اسما، تمام؟ لكن في النحو نقيس، أقول كما قالوا انطفأت النار أقول انطفأت الكهرباء قياسا. وقطعا هذه لم تسمع عن العرب. ليه؟ لأن العرب ترفع المسند إليه الفاعل دائما، وأنا قلت انطفأت الكهرباء، الكهرباء فاعل، إذن لابد أن يرفع، تمام؟ قياسا هذا نحو، تمام؟ أما اللغة لا، هي سماعية. نعم. إذن نحن كنا نتحدث على اسم الجنس. اسم الجنس هو الذي لا يختص بواحد دون آخر من أفراد جنسه، كرجل وامرأة ودار وكتاب وحصان، يعني كل كتاب في الدنيا يسمى كتاب، تمام؟ ماذا يسمى؟ كتابا. وكل حصان يقال له حصان، فهذا نسميه اسم جنس. يصلح كلمة حصان، تصلح هذه الكلمة لكل أفراد هذا الجنس، تمام؟ إنسان مثلا يصلح أن يطلق على كل فرد من أفراد هذا الجنس، لا يختص بواحد إذن. ومنه الضمائر، الضمائر يصح أن نسميها أسماء أجناس. ليه؟ لأنه كلمة هو تصلح لكل غائب، وأنا تصلح لكل متكلم، وأنت تصلح لكل مخاطب، تمام؟ لا تدل على شيء واحد بعينه، أنا أستعملها لهذا وهذا وهذا، كل أفراد الجنس فهي من أسماء الجنس. وكذلك أسماء الإشارات، كلمة هذا تصلح أن أشير بها إلى كل مفرد مذكر، هذا هذا هذا، تمام؟ هذا الكأس، هذا الحصان، هذا الرجل، هذا الجبل، صحيح؟ وطيب، هل تدل على هذا الرجل بعينه أم ممكن أطلقها على رجل آخر؟ ممكن أشير إلى رجل آخر أقول هذا، تمام؟ وهكذا. إذا من أسماء الأجناس أسماء الإشارة. والأسماء الموصولة، تمام، تقول الذي للمفرد المذكر، تمام، أنا يمكن أجعلها لزيد ولعمر ولخالد، كل منها مفرد مذكر، كل أفراد الجنس تشملها، فهذا من أسماء الجنس. وكذلك أسماء الشرط مثل من وما وإن، تمام، مثلا إن تدرس تنجح، أدوات الشرط تصلح لك ولغيرك ولآخر ولآخر لكل أفراد الجنس، كل من درس ينجح. وأسماء الاستفهام، لاحظت أسماء الاستفهام كذلك، أقول لك أنت مثلا، أخاطبك أقول كم مالك، صلحت لك، طيب يصلح أن واحد آخر التفت إليه وأقول له كم مالك، تصلح، طيب لثالث تصلح، تصلح، وهكذا لكل الأفراد، لذلك اسم جنس. وأسماء الاستفهام، أنا أقول لك ما اسمك وأقول لآخر ما اسمك وأقول لثالث ما اسمك، تصلح لجميع أفراد الجنس، فهي أسماء أجناس. كل هذه التي مرت، كل هذه التي مرت أسماء أجناس، أسماء أجناس، لأنها لا تختص بفرد دون آخر، لا تختص بفرد دون آخر. وليس المراد باسم الجنس ما يقابل المعرفة. الآن عددنا هذه التي عددناها كلها معارف، ماذا عددنا؟ كلها معارف. هل تفهم أنه اسم الجنس ما يقابل المعرفة إذن؟ يقول لك فهي أسماء وأجناس لأنها لا تختص بفرد دون آخر ويقابله العلم، فهو يختص بواحد دون غيره من أفراد الجنس، مع أنه العلم معرفة وهذه التي عددناها كلها معارف، لذلك لا نقال أنه يقابل هذه اسم الجنس يقابله يعني المعارف، لا، تقول يقابله العلم. ليه؟ لأن العالم يدل على واحد بعينه، أما هذه الأقسام التي عددناها هذه قلها أسماء جنس لا تدل على واحد بعينه، إذن ويقابله العلم فهو يختص بواحد دون غيره من أفراد الجنس. يعني مثلا كلمة إسطنبول، هل يصلح كل مدينة تسميها إسطنبول؟ لا، علم على هذه المدينة فقط. تمام. طيب، وليس المراد باسم الجنس ما يقابل المعرفة، بل يجوز إطلاقه على كل فرد من الجنس. فالضمائر مثلا معارف، غير أنها لا تختص بواحد دون آخر. فإن أنت أي لفظ أنت ضمير للواحد المخاطب، ويصح أن تخاطب به كل من يصلح للخطاب. صحيح؟ إذا ما دل على واحد دون آخر من حيث الصلاحية، لا من حيث كونه أنه أنت عندما تشير بها إلى واحد بعينه، هذا طبعا تدل على واحد بعينه. أما تصلح لكل الأفراد أم لا تصلح؟ تصلح. وهو أي ولفظ هو ضمير للغائب، ويصح أن يكنى به عن كل مذكر غائب. تمام. تقول عطاء الله هو جاء هو أي عطاء الله. طيب عبد السميع جاء هو أي عبد السميع. إذن هو تشمل تصلح للجميع. نعم، وإن كانت معرفة. قال وأنا ضمير للمتكلم الواحد، ويصح أن يكني به عن نفسه فيقول أنا. نعم، كل متكلم، كل واحد في الدنيا يصلح أن يقول أنا فعلت كذا. تصلح للجميع أم لا تصلح؟ تصلح. فأنت ترى أن معناها يتناول كل فرد ولا يختص بواحد دون آخر. يعني هل سمعت واحد يقول أنا فعلت كذا ثم جاء آخر فقال أنا فعلت كذا، فصرخ فيه الأول وقال لماذا تستعمل العبارة التي أنا استعملتها لنفسي؟ لا، لماذا لا يرد عليه هكذا ويؤنبه؟ قال لأن أنا تصلح لكل متكلم مفرد. أما للجماعة المتكلمين نقول نحن، كل مجموعة تقول عن نفسها نحن. ويصح أن يكني به عن نفسه كل متكلم. فأنت ترى أن معناها يتناول كل فرد ولا يختص بواحد دون آخر. وقس على ذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة إلى آخر الأقسام التي عددها، وأسماء الشرط، تمام، وأسماء الاستفهام، كلها تقاس على ما ذكرنا. فاسم الجنس إنما يقابل العلم. العلم يدل على واحد بعينه، واسم الجنس لا يدل على واحد بعينه، بل يشمل الجميع فردا فردا. قال فاسم الجنس إنما يقابل العلم، فذاك موضوع ليتناول كل فرد. أسماء الأجناس موضوعة لتناول كل فرد. وهذا أي العلم مختص بفرد واحد لا يتناول غيره. لاحظنا اسم العلم، هذا علم على هذا الشخص. في دمشق بطرفها الشمالي جبل يقال له جبل قاسيون، هذا علم على هذا الجبل، لا يوجد في الدنيا آخر يشابهه بهذا الاسم. إذا هذا دال على شيء بعينه، هذا علم وليس اسم جنس. مكة المكرمة، لا يوجد مكة سواها في الدنيا، جبل عرفات، لا يوجد جبل عرفات في الدنيا إلا هذا العلم، وهو خاص بفرد بعينه. تمام. وهذا مختص بفرد واحد لا يتناول غيره من حيث الوضع. طبعا لما وضع وضعوه لكل فرد، أما لما يخاطبون به الواحد صار علما، صار دالا على واحد بعينه. أنا لما أقول لك أنت فعلت كذا معناها أنا أستعمله بواحد بعينه، لكن الذي وضعه أول ما وضعه ليدل عليك أنت لا، ولا كان يعرفك ولا سمع بك. لهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا تكلمنا في هذا اللقاء عن الاسم المقصور القياسي، تمام، بأقسامه العشرة. ثانيا تكلمنا عن الاسم المقصور السماعي، ثم تحدثنا عن الاسم الممدود، ثم الممدود القياسي، ثم الممدود السماعي. الآن تكلمنا بعده عن الاسم المنقوص، ثم اسم الجنس واسم العلم. طبعا تحدثنا عن اسم الجنس، اسم العلم لم نتحدث عنه بعد، إلى اللقاء القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ الأمور تمام الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.